رزقك بالناس رزقت الناس تنظر في جمالك وكفاء للمكروه قرر يتوب ويترقب ثوابك تدخله في ظل عرشك المجيد بك يا أقرب من الحبل الوريد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد يا لكي تصل إلى رؤية الله تعالى يوم القيامة وهي أجمل نظرة في حياتك عليك أولا أن تمسح ذنوبك وقد أعطاك الله 10 فرص لتحقيق ذلك 3 فرص في الحياة الدنيا وثلاث فرص في حياة القبر وثلاث فرص في الحياة الآخرة هذه 9 فرص بقيت الفرصة الأخيرة وهي التي سنختم بها البرنامج إن شاء الله في الحياة الدنيا الفرصة الأولى التوبة الفرصة الثانية المصائب الفرصة الثالثة الحسنات يذهبن السيئات في حياة القبر البرزخ الفرصة الأولى صلاة الجنازة الفرصة الثانية الحسنات الجارية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بينما الرجل في قبره وهو في حال صعبة بسبب ذنوبه إذ بدأ الفرج بالظهور وتحول القبر إلى النعيم فجأة ما الذي حدث؟ لقد بدأ ابنه الصالح في الدنيا بالدعاء له إما في أثناء الصلاة أو في العمرة أو في غير ذلك المهم أن أثر هذا الدعاء وصل للإنسان وهو في قبره فما أسعدها من لحظة خاصة أن فرص نجاة الإنسان وهو في قبره تتقلص إلى 3 فرص فقط قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فهل جهزت لك ولدا صالحا لذلك اليوم؟ سبحان الله كيف يمكن أن ينفع الابن والديه؟ رأيت بنفسي أحد الأيتام في أفريقيا كان قد أتت به أمه إلى دار الأيتام التابعة لجمعية العون المباشر وهي كانت غير مسلمة الأم وأخبروها أنهم سيعلمونه الإسلام وسيتربى عندهم كمسلم فوافقت وقالت أهم شيء أن تعطونه الطعام والدواء العجيب أن اليتيم من شدة حرصه على إسلام أمه كان في صغره يهرب من الملجأ لكي يحدث أمه عن الإسلام ويطلب منها أن تسلم ولكن بلا فائدة المهم اليتيم الآن كبر فسافرنا إليهم في أفريقيا وطلبنا من الأم أن ترافق اليتيم لإحدى الرحلات الإغاثية من أجل إغاثة بعض الفقراء في القرى وطلبنا منها أن تشارك مع ابنها توزيع المساعدات فكانت تفرح بذلك حتى أننا قلنا لها سنوزع المساعدات باسمك والحمد لله في نهاية الرحلة تحقق لابنها أمنيته لقد قررت الأم أن تسلم وقام الابن بتلقينها الشهادة بنفسه أشهد الله إله الله إله إلا الله إلا الله أشهد وحشد أن محمد عبده ورسوله الله أكبر الحمد لله والصلاة والسلام فهو فعلا ولد فيه صلاح قد نفع والدته في حياتها بالإسلام ولا شك أنه سينفعها بعد وفاتها بالدعاء إن شاء الله أخي الكريم أختي الكريمة أنت أعطيت ابنك الكثير ولكن أفضل هدية يمكن أن يعطيك إياها ابنك أن يكون صالحا ويدعو لك ويستغفر لك قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أنى لهذا فيقال باستغفار ولدك لك ولكن كيف تتوقع أن يستجيب الله دعاء ابن لك وهو لا يصلي هذا أصلا إذا كان سيكسر الدعاء لك ألا تلاحظ أننا نحثهم على أشياء بسيطة باهتمام شديد والمحافظة على الدين تكون في الهامش أحيانا أهلا عبد الرحمن